واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ العلاج. إزاي نعالج هذه القلوب؟ لو في يوم من الأيام استشعرت بالفعل إن أنا عندي مشكلة في هذا القلب، أعمل إيه علشان أعالج قلبي؟ وبمجرد ما هننتهي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى من ذكر الأدوية التي بها نداوي القلب، هنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في النص الثاني من السلسلة، ألا وهو أعمال القلوب ومفسدات القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا ويمد في أعمارنا حتى ننتهي من هذه السلسلة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلها خالصة لوجهه، وأن يضع لها القبول في السماء قبل أن يضع لها القبول في الأرض. إزاي أعالج قلبي؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكثير والكثير من أدوية القلب، إلا أن الإنسان منا لما بيتدبر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يتبين له أن من أعظم الأدوية التي بها يداوي الله سبحانه وتعالى قلب الإنسان من أي مرض ممكن في يوم من الأيام يكون أصابه هو القرآن. وعلى قدر ما الإنسان منا بيرتبط بالقرآن قراءة وحفظا وعملا وتدبرا، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيصلح من قلب هذا الإنسان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لفت أنظرنا كتير إن من أعظم الأدوية التي بها تداوى القلوب هو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نص واضح إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن القرآن شفاء لكثير من الأمراض القلبية التي أصابت الناس. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني القرآن، قل يا محمد للمؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون هداية لقلوبهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويمكن من أصرح الآيات اللي فعلا وضحت لينا إن القرآن سبب للاستشفاء وسبب للدواء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور، شفاء لأمراض القلوب، شفاء لأمراض الشهوات اللي هنقعد معاها 3-4 حلقات بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. القرآن شفاء للشهوات، القرآن شفاء للشبهات، القرآن شفاء للأمراض اللي بتنزل في قلب الإنسان اللي وجد في قلبه قسوة. العلاج الأساسي إنك ترتبط بهذا القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا وهو يبين لينا إزاي القرآن ده سبب عظيم لحياة القلب. يعني القرآن مش شفاء وبس، ده قلب الإنسان لو مات فإن الله عز وجل جعل القرآن سببا للحياة. وتعالوا مع بعض نركز كده في الآيات ونركز في الأحاديث ونشوف كيف يعالج القرآن أمراض القلوب. الأمر الأول، ضرب الله عز وجل مثلا للقرآن في علاقته مع قلب ابن آدم. في سورة الرعد ربنا سبحانه وتعالى يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. إيه المثل ده وإيه الآيات دي؟ تعالوا من البداية نتخيل أصلا المثل، والمثل ده هنعرف ربنا سبحانه وتعالى ضربه لإيه دلوقت. تخيلوا معايا إن أنا عندي مكان مليء بالجبال، وتحت الجبال في وادي كبير. الوادي الكبير ده الناس بتلقي فيه أعزكم الله الفضلات وكناسة البيت والزبالات ونحو ذلك، فأصبح هذا الوادي مليء بالقذارات. الله سبحانه وتعالى أنزل ماء كثيرا من السماء، مطر نزل بصورة غزيرة جدا، تجمعت هذه المياه على رؤوس الجبال المحيطة بهذا الوادي، وفضل الماء يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع لحد ما خلاص المكان لا يتحمل مزيد من الماء، وبدأ هذا الماء اللي تجمع بكميات كبيرة على الجبال إنه ينزل على الجبل. فلما بينزل هو بينزل بكميات كبيرة جدا، وبينزل بسرعة عظيمة جدا لأنه نزوله من مكان عالي لمكان تحت المكان في الوادي ده بيخلي الماء ينزل بقوة وسرعة. فتخيل معايا كميات كبيرة من الماء بسرعة شديدة مع كثرة وسرعة اندفاع. الماء اللي نازل من على رؤوس الجبال لما ينزل على الوادي هيعمل ايه؟ الماء ده لما نزل احتمل السيل زبد الربيع. الماء ده لما نزل كنس هذا الوادي كنس. كل أعزكم الله ما ألقى في هذا الوادي من القاذورات ونحوها. الماء لما نزل كنس هذا الوادي كنس. فأصبح هذا الوادي وادي نظيف. مش كده وبس، ده الأرض كمان بتاعت الوادي من كثرة المياه تشربت هذا الماء. فلما تشربت هذا الماء أنبتت العشب وأنبتت الكلأ وأنبتت الأشجار اللي ينتفع بها الإنسان ودواب الإنسان. العشب اللي يأكل منه الغنم، اللي الإنسان يشرب من لبنه ويستفيد من صوفه، وما شاء الله أنبتت الأشجار والثمار اللي الإنسان يتغذى عليها. مش كده وبس، ده كمان في مكان في الوادي فضل يتشرب هذا الماء يتشرب هذا الماء لدرجة خلاص إنه تشبع بالماء، فأصبح الماء متجمع بكميات كبيرة جدا على سطح هذه الأرض. فبدأ يشرب منه الإنسان وتشرب منه هذه الدواب، وهذا الماء ينبت من خلاله الزرع والكلأ والثمار والأشجار اللي الإنسان بيتغذى عليها. فهنا سبحان الله هذا المثل بعد ما فهمناه ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا مثل للقرآن لما يتنزل على قلب ابن آدم. ده مثال القرآن بالضبط لما بينزل على قلبك، لما بيكون ليك ورد كل يوم قبل ما تنام تمسك المصحف وتبدأ تقرأ في كتاب الله عز وجل، إنك أول ما تقوم من النوم تبدأ تمسك المصحف وتقرأ فيه وتصلي بهذا القرآن في قيامك لليل. ده مثل القرآن لما بتسمع كتير، كلما ازددت من هذا القرآن حفظا وعملا وتدبرا، كلما القرآن ده كان يبقى عامل زي المية اللي اتجمعت على رؤوس الجبال. طب ايه وجه الشبه ما بين نزول الماء من على الجبال والوادي وما بين نزول القرآن على قلب ابن آدم؟ كما أن الماء إذا نزل من على رؤوس الجبال كنس هذا الوادي كنس واستخرج ما فيه من خيرات وانتفع به الإنسان وانتفعت به الدواب. كذلك أيضا القرآن لما بينزل على قلوبنا، القرآن لما بينزل على قلوبنا بيطهر ما فيها. شفتوا القرآن لما نزل كنس الوادي الماء لما نزل كنس الوادي كنس. كذلك القرآن إذا نزل على قلب ابن آدم بيكنس ما فيه من شبهات، يكنس ما فيه من شهوات، يزيل ما فيه من أمراض، يداوي ما فيه من جراحات، فيصبح القلب بفضل الله نظيف زي الوادي بعد نزول الماء عليه. مش كده وبس، يبدأ القلب يتشبع أكتر وأكتر بالقرآن، فينبت من كل خير، ينبت من الأخلاق الطيبة، ينبت من الصفات الطيبة، ينبت من الطباع الطيبة. فترى هذا الإنسان الذي تربى بالقرآن صاحب قلب نقي، صاحب قلب نظيف.